شغل ايه خلاص شغل. بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في العبادات: فصل في شروط الصلاة. وشروط الصلاة: طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان، وستر العورة واستقبال القبلة، وترك الكلام، وترك الأفعال الكثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقال المؤلف الأخضري رحمه الله تعالى: فصل في شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، الشروط جمع شرط بإسكان الراء وليس بفتحها، وفتحها شرط جمعه أشراط، وشرط بمعنى العلامة، ولهذا تجمع على أشراط. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. قال: ما المسؤول عنها أعلم السائل، ولكن قال: فأخبرني عن أشراطها في رواية أماراتها، وفي رواية: وسأخبرك بأشراطها أي علاماتها. فالأشراط جمع شرط وهو العلامة، وأما الشروط فجمع شرط بإسكان الراء، وهو قريب من العلامة لأنه تعليق شيء بآخر. والشرط في اللغة هو هذا، وهو أنواع. شرط لغوي كما نقول حروف الشرط، مرة معنا في الجرومية، ما نسيتوش الجرومية، راجعوها لأنه سيأتي متن أرفع منها قريبا نحتاج إلى ضبط السابق. شروط الشرط اللغوي أو حروف الشروط، حرف شرط للجوازم اللي تجزم فعلين، الحروف اللي تجزم فعلين أو الأسماء تجزم فعلين، أو الأسماء التي هي شرطية ولا تجزم، فمن الحروف إن، ومن الأسماء مهما على الصحيح، ومن الأسماء التي لا تجزم إذا. هذا شرط، تعليق شيء على شيء. وعندنا الشرط العادي، الشرط العادي الذي يتعلق بالعادة. وعندنا الشرط الجعلي، هو الذي يجعله الإنسان لنفسه. والشرط العقلي، هو الذي ترتب على العقل. والشرط الشرعي، وهو الذي يدل عليه الشرع. والشرط في الشرع هو من مباحث علم الأصول. علم الأصول هذا علم من علوم الشريعة، أصول الفقه، لعلنا إن شاء الله نبدأ في متن مختصر فيه لاحقا. فالشرط عندهم هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، كالطهارة للصلاة. غير المتطهر لا يمكن يصلي، ولكن المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي. نحن الآن صلينا، فالمتطهر الآن لا يلزم يصلي، هذا شرط. الطهارة شرط للصلاة، لكن وجودها لا يلزم وجود المشروط وهو الصلاة، لكن عدمها يلزم عدم المشروط. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات الشرط. يعني كونك متطهر لا توجد صلاة ليس لذات الشرط للطهارة نفسها، وإنما وجدت الصلاة لأسباب أو لم توجد لأسباب، هذا هو الشرط في اللغة في الاصطلاح الأصولي، والمراد به هنا في الفقه. واضح؟ الشرط شيء إذا انعدم انعدم ما يترتب عليه، إذا وجد وجد ما يترتب عليه. الطهارة شرط للصلاة، غير المتطهر يصلي ما يصلي، والمتطهر لازم يكون يصلي، قد يكون وقت صلاة يصلي وقد لا يكون. طيب الوضوء، الوضوء الطهارة هل هي داخلة في الصلاة ولا خارجة؟ خارجة، هذا نسميه شرط. فما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يكون داخل الشيء نسميه شرط. إذا كان داخل الشيء نسميه ركن، في المذهب يسمونه فرض وواجب في العبادات ما عدا الحج. واضح؟ هذه الشروط اللي هي جمع شرط على ثلاثة أقسام، هناك شرط وجوب، هناك شرط صحة، هناك شرط وجوب وصحة. شرط الوجوب من قبيل خطاب الوضع كما سيأتي في العلم الأصول. شرط الوجوب أي ما هو الشيء الذي إذا وجد ترتب عليك الوجوب. متى تجب عليك الصلاة؟ إذا دخل وقتها، هذا شرط وجوب. متى تجب عليك الصلاة نفسك على المكلف، على الإنسان؟ إذا كان مكلفا، يعني بالغا عاقلا. متى يجب الصوم رمضان على الشخص؟ إذا دخل رمضان، إذا كان مكلفا عاقلا بالغا، إذا كان صحيحا قادرا، إذا كان صائما مقيما. واضح؟ عندنا شرط الوجوب، وعندنا شرط صحة. ايش معنى شرط صحة؟ شرط صحة يعني الشيء الذي لا بد أن يتوفر لتصح الصلاة. فالطهارة لا بد منها لتصح الصلاة، إذا لم تكن طهارة لا تصح الصلاة. وعندنا شرط يجمع بين الصحة والوجوب، عندنا شرط وجوب وشرط صحة وشرط صحة ووجوب، شرط صحة ووجوب. المجنون تجب عليه الصلاة؟ وإذا صلى تصح؟ لا لا. فإذن العقل شرط وجوب صحة. طيب نشوف الأصوليين الآن، الكافر تجب عليه الصلاة؟ قالك الجزائريين تسألوا يسألك، هذه تعرفوها ما تعرفوهاش؟ هذه قام ما نعرفوهاش، بصان ها اللي تسمع بها تأكد، كي تسألوا يسألك. أنا قلت الكافر تجب عليه الصلاة أو لا تجب؟ ها؟ تجب ولا لا تجب؟ طيب الكافر إذا قلنا الكافر مخاطب بفروع الشريعة تجب، إذا قلنا الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة لا تجب، ما معنى؟ يعني الكافر لما تجي عند الكافر ايش تقول له؟ تقول له صلي، تقول له صوم، تقول له أسلم، يعني هو مخاطب بالإيمان لازم يؤمن. لكن هل هو مخاطب بالصلاة والصيام والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا؟ فمن العلماء من قال ليس مخاطب، هو مخاطب بالإيمان، لأنه إذا صام هو كافر ما يصحش، وإذا صلى هو كافر ما يصح، وهكذا. فقالوا إذا هو مخاطب بالإيمان، أما فروع الشريعة غير مخاطب. طيب ومن العلماء من قال هو مخاطب، لأن الله تعالى قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مؤمنين. قال لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكر عدم الإيمان وإنكار البعث، وأيضا بعض أفعال العبادات، كما قال جلاله وويل للمشركين. وويل الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. لا يؤتون الزكاة فتوعدهم على ترك الزكاة، فإذا هم مخاطبون بفروع الشريعة. واضح؟ في المذهب عند مالك لا يوجد قول عن مالك يدل على أن الكفار مخاطبون أو لا، ولهذا اختلفت الرواية على قولين في المذهب، قيل هم مخاطبون في فروع الشريعة وقيل لا. حتى الذين ألفوا في الوصول أشاروا إلى الوجهين كابن القصار في مقدمة الوصول وأظن البادي في الإشارة وغيره. الصحيح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يعني يلزم أن يصلي، لكن مخاطب بفرع الشريعة وما لا يصح إلا به هو الإيمان. والفائدة من هذا أنه ماذا؟ يوم القيامة يعذب على ترك الإيمان وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصيام واضح؟ هل هناك فائدة عملية يعني في هذا الأصل؟ في فائدة عملية وفوائد. لو تزوج المسلم الكتابية وبقيت على كفرها، إذا حاضت هل يلزم أن تغتسل ليقربها ولا يلزم؟ اغتسال الحائض من الحيض من فروع الشريعة ولا من الإيمان؟ يعني هو من الإيمان لا شك، عموما من فروع الشريعة. فإذا قلنا غير مخاطبة فلا يلزمه، وإن قلنا مخاطبة فيلزمه. واضح؟ هذه فتوى تفيد الحراقة اليوم يروحوا في البوطي، أصلحنا الله إياهم. نزيد فتوى أخرى تنفعهم. الكافر في رمضان قال لك طيب للطعام، ولا بعض المسلمين الذين هانت عليهم أنفسهم فصاروا أجراء عند الكافر، يخدم في المطعم عند الكافر كما يقولوا بلونجر، يغسل الماعن ويطيب للكافر الذي قال فيه ربنا إنما المشركون نجس، لكن هانت الأنفس علينا فصار يخدم في المطعم تاع الكافر في رمضان. الكافر ما يصومش، الطيب له ولا لا؟ طيب أو لا تطي أو لا تطبخ؟ هل تطبخ له أو لا تطبخ؟ ها تطبخ. إذا قلنا الكافر غير مخاطب بالفروع، يعني الكافر ربي راه يطالبه غير بالإيمان، أما الصيام والصلاة هذا غير مطالب حتى يؤمن. إذا قلنا هكذا هل تطبخ له؟ ها تطبخ ولا لا تطبخ؟ تطبخ ولا لا؟ لا تطبخ. هو بعض العلماء قال لا تطبخ له أصلا، سواء قلنا مخاطب الفروع الشريعة أو قلنا غير مخاطب. ومن العلماء من فرع قال إذا قلنا غير مخاطب جاز، والأظهر أنه غير صحيح. واضح؟ هذا كذلك من الفروع مما يترتب، فلا يطبخ لهم، لا يجوز. هذا شرط صحة ووجوب. واضح؟ هنا قال فصل في شروط الصلاة. فإذا الشروط جمع شرط بإسكان الراء لا بالفتح، بالفتح شرط أشراط، وبالإسكان شرط وشروط. واضح؟ فإذا هذه الشروط على ثلاثة أقسام: شرط وجوب وشرط صحة وشرط وجوب وصح. هنا يتكلم عن شروط الصحة، قال وشروط الصلاة هي شروط الصحة. قال طهارة الحدث، يعني من شروط الصلاة طهارة الحدث. طهارة الحدث ابتداء ودواما، يعني لما يدخل وأن يدوم، فلا بد من بداية الصلاة إلى نهايتها يكون طاهرا. طهارة الحدث، طهارة الحدث قلنا طهارة الحدث طهارة الصغرى طهارة الكبرى، والتي هي بدل بينهما التيمم. واضح؟ هذا المقصود بطهارة الحدث. نعم، يعني إذا صلى من غير طهارة الصلاة باطلة، وإذا انتقضت الطهارة في الصلاة الصلاة باطلة. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقال جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. لا بد، فمن شرط الصلاة صحة الصلاة طهارة، طهارة الحدث، إن كان يلزمه الصغرى الكبرى أو بدلهما اللي هي التيمم. تمام، زيد. قال: وطهارة الخبث، أي من شروط صحة الصلاة طهارة الخبث أيضا ابتداء ودواما. وطهارة الخبث هي ماذا؟ إزالة النجاسة. لا بد من طهارة الخبث، إزالة النجاسة من البدن والمكان والثوب، من البدن والثوب والمكان. والمقصود بالمكان المواضع التي يضع عليها جسمه عند السجود: موضع الركبتين، موضع القدمين، موضع الكفين، وموضع الجبهة والأنف. فإن وجدت نجاسة تحت ووضع عليها ستار طاهر جازت الصلاة، جازت الصلاة. المذهب، نعم، واضح. وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان. قال: وستر العورة كذلك من شروط صحة الصلاة، ستر العورة، ستر العورة عن أعين الناس. ستر العورة عندنا داخل الصلاة وخارج الصلاة. طيب، خارج الصلاة مع الناس أو وحدك؟ مع الناس يجب ستر العورة، كما قالت صلى الله عليه وسلم لما سئله قال: أستر عورتك عن الناس. قال: أرأيت إذا كان إنسان وحده؟ فقال: فإن الله أحق أن يستحي منه. فعن الناس يجب ستر العورة ولا يجوز كشفها، ووحدك الاستحباب والأفضل أن يتستر وأن لا يتكشف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله أحق أن يستحي منه. ما هي العورة بينك وبين الناس؟ ما بين السرة والركبة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين السرة والركبة عورة، يعني الركبة إظهارها جائز والسرة إظهارها جائز، ما بينهما عورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: غطي فخذك، فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. واضح؟ في أحاديث فيها أن جواز كشف الفخذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائط وقد دل برجليه على جدار البئر وظهر فخذه، فدخل أبو بكر ثم دخل عمر ثم دخل عثمان، لما رأى عثمان دخل ستر فخذه، فقيل له قال: كيف لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. وقال أنس أنه لما كان يسعى مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن جاره لا يدور عليه حتى يظهر فخذه. وقال زيد بن ثابت: وفخذي تحت فخذه، إلى غير ذلك الأحاديث. هذه الأحاديث بعض العلماء وهو المذهب قالوا: إذن العورة عورتان، العورة عورتان، عورة مغلظة وهي السوأتان القبل والدبر، وعورة مخففة وهي ما دونهما من الفخذ إلى الركبة. ولكن تفصيل الفقهاء هذا هل يعني أنه يكشف؟ لا، وإنما من حيث ماذا؟ من حيث ما هو أشد دون غيره. وتترتب فروع فقهية، لو أنه كان يصلي وظهر شيء من عورته من غير علم وسهوا أو جهلا أو نسيانا، فمنهم من يفرق بين المغلظة فيبطل الصلاة على الإطلاق، أو المخففة فلا يبطلها. فإذا التفريق هذا وجهه. والصحيح أن ما بين السرة والركبة عورة ولا يجوز كشفه. أما التفريق بين كونه مغلظة ومخففة قد يقال، ولكن لا يعني ذلك جواز إظهار. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فمجاب عنها وليس هذا موضع ذلك. فستر العورة واجب على المسلم. وأما داخل الصلاة فكذلك. ما هي عورة المسلم داخل الصلاة؟ الرجل عورته داخل الصلاة ما بين السرة والركبة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. وستر أعلى البدن، وستر أعلى البدن وجوبا على المشهور عند الحنابلة، واستحبابا وندبا عند الجمهور، فإن صلى عارية أعلى الجسد كورها ولا تبطل الصلاة. وعند غيرهم ممن ذكرت تبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء، وإذا صلى أحدكم فليجعل على عاتقه من ثوبه شيء. وعند الجمهور قالوا يستحب ستر أعلى الجسم، فإن صلى عاريا كورها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أن يصلي أحدنا في ثوبين قال: أولكلكم ثوبان. وجابر صلى في ثوب واحد وثوبه معلق في المشجب، المشجب المعلق اسمه المعلق المشجب، فقيل لو تصلي في ثوب واحد وثوبك معلق؟ قال: نعم، ليراني جاهل مثلك فيظن أن الصلاة لا تصح إلا في ثوبين. ولقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد. لكن هنا لما قال عليه الصلاة والسلام ذلك، إنما كان لما الأمر كان ضيقا، ولهذا الأحاديث بمجموعها تدل على أن الواجب أن يصلي في ثوبين: ثوب يستر به أسفل الجسد، وثوب يستر به أعلى الجسد. فإن لم يكن له صلى في ثوب واحد لكن يستر كل جسده إن تيسر، فإن لم يتيسر فأسفل البدن أولى بالستر من أعلى. واضح؟ والمرأة عورتها أن سترتها أن تستر ماذا؟ كل البدن ما عدا الوجه، ما عدا الوجه والكفين، وتستر أيضا ظاهر القدمين، وثوب يطول يغلب على الظن أن يستر الباطن، باطن القدمين، إذا هي ركعت أو سجدت. فإن ظهر من غير قصد فلا إشكال في ذلك. فيجب ستر العورة من شروط صحة الصلاة مع الذكر والقدرة، مع الذكر والقدرة. قال صلى الله عليه وسلم، قال تبارك وتعالى: يا بني آدم، قال عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. قيل كان سبب نزولها في ماذا؟ في الأمر بعدم كشف العورة في الطواف، فاستدل الجمهور على وجوب ستر العورة بهذه الآية. وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، صلاة حائض أي بالغة، أي بالغة، إلا بخمار. قال: وستر العورة واستقبال القبلة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، يعني قد يأخذ شيء من الوقت، نترك هذا لدرس لاحق إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم.